إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب بلوغ المرام، وما زلنا عند كتاب الصلاة وتحت باب صلاة المسافر والمريض. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وتوقفنا عند الحديث الثالث وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي قال فيه المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قال: رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا الحديث تقدم معنا أن المصنف رحمه الله أورده تحت هذا الباب، باب صلاة المسافر والمريض، ليبين به استحباب الأخذ بالرخص لمن توفرت فيه شروطها. وتكلمنا عن راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وشرعنا في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فبينا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه هذا فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة قد دل عليها الكتاب والسنة، فنثبت هذه الصفة لله جل وعلا على حقيقتها كما يليق به سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم إذا أراد السلامة لدينه في باب الأسماء والصفات أن يسلك طريق السلف، أن يسلك طريق السلف في النفي والإثبات، لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على اتباع لنصوص الكتاب والسنة، فكانوا يثبتون ما أثبته الله لنفسه وينفون ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه. فالسلف لا بد أن يحرص المسلم على اتباعهم في جميع أموره، وخاصة في هذا الباب لأنه قد زلت فيه أقدام. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب، هذا دليل على إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى وأنه يحب. إذن فنحن نشهد أن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، يعني أن نفعل ما رخص لنا، أن نفعل ما رخص لنا، لأن ذلك من تيسيره سبحانه وتعالى على عباده. فالواجب إذن علينا أن نفعل ما سهل به علينا، وهذه هي حقيقة الرخصة، هذه هي حقيقة الرخصة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه، أي ما سهله ويسره على عباده من الأحكام الشرعية، لأن الرخصة في اللغة هي السهولة، الرخصة في اللغة هي السهولة وخلاف الشدة. قال ابن فارس عليه رحمة الله: الخاء والصاد أصل يدل على لين وخلاف شدة، أصل يدل على لين وخلاف شدة. من ذلك اللحم الرخص، اللحم الرخص أن ورد به اللحم الناعم، اللحم الناعم. ومن ذلك أيضا قال الرخص خلاف الغلاء، الرخص خلاف الغلاء. قال والرخصة في الأمر خلاف التشديد، الرخصة في الأمر خلاف التشديد. إذن فدل هذا على أن الرخصة في اللغة هي السهولة وخلاف الشدة. وأما في الاصطلاح فهي التسهيل على المكلف بإسقاط واجب أو إباحة محرم لعذر شرعي، هي التسهيل على المكلف بإسقاط واجب أو إباحة محرم لعذر شرعي. مثال إسقاط الواجب، معلوم لدينا أيها الإخوة أن الصوم في شهر رمضان واجب، واجب علينا أن نصوم في شهر رمضان، لكن المكلف إذا سافر فإنه يسقط عنه الوجوب ويحل له الفطر، ويحل له الفطر، فيكون الفطر رخصة من الله سبحانه وتعالى، رخصة من الله سبحانه وتعالى لعباده. إذن فأسقط عنه واجبا، ما هو الواجب؟ هو الصوم، فسقط عنه لعذر شرعي، ما هو هذا العذر الشرعي؟ هو السفر. هذه هي الرخصة في الاصطلاح. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن الفطر في السفر قال هي رخصة من الله، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن. ومثال إباحة المحرم، معلوم لدينا أن لبس الحرير للرجل محرم، يحرم عليك أيها الرجل أن تلبس الحرير، لكن المكلف إذا مرض واحتاج إلى استعمال الحرير فيسقط عنه التحريم، يسقط عنه التحريم ويحل له أن يلبس الحرير، فيكون ماذا؟ لبس الحرير للرجل في هذه الحال رخصة. كان يصاب مثلا بمرض عافانا الله وإياكم، فجلده ماذا؟ يعني إذا لبس أي ثوب آخر يزداد مرضه، فيقال إن الحرير إذا لبسه ماذا؟ لا يتضر به، فحينئذ يجوز ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فرخص النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف، ورخص كذلك للزبير بن العوام في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما رضي الله عنه، أصابته حكة وهو مرض في الجلد، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير. فدل هذا على أن الرخصة في الاصطلاح هي التسهيل على المكلف بإسقاط واجب أو إباحة محرم لعذر شرعي. وقد نص أهل العلم على أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة، الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة، الرخصة تكون واجبة، قد تكون واجبة، قد تكون ماذا؟ مباحة، قد تكون مستحبة، لكن أن تكون محرمة أو مكروهة فهذه لا تكون. مثال الرخصة الواجبة، مثال الرخصة الواجبة، من اضطر لأكل الميتة، من اضطر لأكل الميتة فرخص له الشرع أن يأكل الميتة، فأكله للميتة هنا رخصة، وذهب بعض أهل العلم لأنها واجبة، قالوا يجب عليه لأنه لو لم يأكل إنه يموت، فحينئذ قالوا يجب عليه أن يترخص بهذه الرخصة، فهذه رخصة واجبة. ومثال الرخصة المباحة الجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة، الجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة، لأن الجمع في عرفة ومزدلفة هذه سنة مستحبة وفعلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون الرخصة مباحة، مثالها كما قلنا الجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة. وقد تكون الرخصة مستحبة، قد تكون الرخصة مستحبة، مثالها قصر الصلاة في السفر، وقد تقدم معنا أن هذا يستحب استحبابا شديدا، وأن القصر في السفر سنة مؤكدة، وتقدم معنا خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وأن الراجح أن القصر أو قصر الصلاة في السفر سنة مؤكدة لا ينبغي للمسلم أن يعدل عنها. إذن هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه، قال كما يكره أن تؤتى معصيته، كما يكره، الكاف هنا للتشبيه، كاف هنا للتشبيه، كما يكره. من الذي يكره؟ الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل، لأنه قال إن الله يحب ثم قال كما يكره، يعني كما يكره الله سبحانه وتعالى أن تؤتى معصيته، فالضمير هنا يعود على الله عز وجل، وهذا فيه إثبات صفة الكره لله تعالى، فيه إثبات صفة الكره لله تعالى، أي أنه جل في علاه يكره من يستحق ذلك، يكره من يستحق ذلك، كالمنافقين في غزوة تبوك الذين فضحهم الله عز وجل وقال في كتابه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثه، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى أنه يكره جل وعلا، فهذا فيه إثبات صفة الكراهة لله سبحانه وتعالى. وكذلك من يشتغل بالقيل والقال أو تجده لا يبالي بتضييع ماله أو يكثر من السؤال عما لا يعنيه، فهذا كله مكروه لله جل وعلا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم، هذا الشاهد، وكره الله سبحانه وتعالى لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا الحديث متفق عليه. فالله سبحانه وتعالى يكره كما دل على ذلك الكتاب ودلت عليه السنة، يكره يعني بعض الذوات ويكره بعض الأفعال سبحانه وتعالى، كما أنه يكره لقاء الكافر يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. إذن فالشاهد هنا أن الكره صفة فعلية صفة فعلية خبرية ثابتة عن الله، ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي تكون من الله جل وعلا لمن يستحقها، تكون من الله جل وعلا لمن يستحقها. وعلى هذا أجمع السلف الصالح، أجمع السلف الصالح يعني لدلالة الكتاب والسنة على إثبات هذه الصفة أجمعوا عليها، أي أجمعوا على إثباتها على حقيقتها من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، نثبت هذه الصفة كيف الله أعلم. كيفية الصفات لا نعلمها لأننا لا نعلم كنها ذاته سبحانه وتعالى، إذن فنثبت ما أثبته لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة ثابتة في الكتاب وفي السنة كما سمعت. وأما من فسر هذه الصفة، فسر الكره الثابت في الكتاب والسنة، فسره بإرادة الانتقام والعقوبة، فلم يصل، بل إنه تكلف ما لا علم له به وخالف إجماع السلف في ذلك، لأن السلف عليهم رحمة الله يثبتون الصفة الثابتة لله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويثبتون ما لها من الآثار، ويثبتون ما لها من الآثار. إذن فتفسيرها بأثر من آثارها أو بلازم من لوازمها هذا ليس من طريق السلف. وعلى كل حال يعني ليس هذا مجال الكلام عن الصفات الإلهية والبسط فيه، لكن نكتفي بما يتضح به هذا الحديث وقد بيناه في شرحه. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم كما يكره أن تؤتى معصيته، هذا فيه إثبات صفة الكره لله سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بها ونثبتها لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ومما يكرهه الله تعالى المعاصي، مما يكرهه الله جل وعلا المعاصي، لأن الله عز وجل يحب بعض الذوات ويحب بعض الأفعال، كذلك يكره بعض الذوات ويكره ماذا بعض الأفعال، فمما يكرهه الله عز وجل المعاصي، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم كما يكره أن تؤتى معصيته سبحانه وتعالى. ومعصية الله جل وعلا هي مخالفته في خطابه الشرعي، هذه هي المعصية لله عز وجل، مخالفته في خطابه الشرعي. ومعلوم أن خطاب الشرعي لنا ينقسم إلى قسمين، خبري وطلبي، خبري وطلبي، وعلى هذا تكون مخالفته لها صور تندرج تحت مخالفة خطاب الله الشرعي الخبري أو خطاب الله الشرعي الطلبي، لأن خطاب الشرع الخبري الواجب علينا ماذا؟ الواجب علينا تصديقه نفيا وإثباتا، ما أخبر الله عز وجل به في كتابه أو أخبر به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المؤمن حقا هو الذي يصدق هذا الخبر نفيا وإثباتا، فما أثبته الله نثبته، وما نفاه الله عز وجل ننفيه، أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته، وما نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم ننفيه، فهذا هو الاستسلام والانقياد للخطاب الشرعي الخبري. إذن فمخالفة ذلك تكون معصية، الذي يخالف ذلك يكون قد وقع في معصية. وأما الخطاب الشرعي الطلبي يعني ما طلبه الله سبحانه وتعالى منا فالواجب علينا امتثاله فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات، ومخالفته تكون معصية إذن فالمعصية لها صور، فمن نفى ما أثبته الله تعالى فقد عصى الله سبحانه وتعالى. يثبت شيء وعند تنفيه ففاعل ذلك يكون عاصيا، ومن أثبت ما نفاه الله تعالى فقد عصى، لأن هذا من الخطاب الشرعي الخبري، والواجب عليك أيها المؤمن أن تصدق. فكونك تنفي ما أثبته الله أو تثبت ما نفاه الله تكون عاصيا بفعلك هذا. ومن فعل ما نهى الله عنه فقد عصى، فإنه يكون عاصيا، ويسمى عاصيا هنا إذا فعل محرما، لأن ما نهى الله عز وجل عنه قد يكون محرما وقد يكون مكروها. فمتى يسمى عاصيا؟ إذا فعل محرما. وأما إذا فعل مكروها فإنه يقال إنه مخالف للنهي، ومن ترك ما أمر الله جل وعلا به فقد عصى، ويسمى أيضا هنا عاصيا إذا ترك واجبا، لأن الذي يترك أمرا مستحبا لا يقال إنه عاصي، لكنه يقال إنه خالف الأمر، لكنه لا يكون عاصيا. لكن الذي يترك الواجب أو يفعل المحرم فهذا يكون عاصيا. أما الذي يفعل مكروها أو يترك مستحبا يقال إنه مخالف للنهي أو مخالف للأمر. إذن فخلاصة الحديث وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله جل في علاه من كرمه وجوده وتيسيره على عباده يحب منهم أن يفعلوا رخصه، ليتيقنوا منته عليهم ورحمته بهم، لأن هذه الرخص منة من الله سبحانه وتعالى عليهم ورحمة بنا. فالله سبحانه وتعالى يحب منا أن نأتي هذه الرخص وأن نفعل هذه الرخص التي رخص بها لنا ليتيقن الواحد منا منة الله سبحانه وتعالى عليه ورحمته به. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله لإتيان الرخص الشرعية بكراهته إتيان المعصية، لذلك قلنا الكاف للتشبيه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم إتيان الرخص الشرعية بكراهته سبحانه وتعالى لإتيان المعصية. طيب، هنا لو قال قائل ما وجه الجمع بين الرخصة والمعصية هنا؟ في هذا الحديث؟ أجاب على هذا صاحب بدر التمام فقال وجمع بين الرخصة والمعصية هنا لما كان في كل واحد منهما ترك طاعة. قال رحمه الله: وجمع بين الرخصة والمعصية هنا لما كان فعل كل واحد منهما ترك طاعة. يعني أن الذي لا يفعل الرخصة يكون ترك طاعة، والذي يفعل المعصية يكون ترك طاعة. إذن فهذا قال وجه الجمع بين الرخصة والمعصية، يعني أن ترك فعل الرخصة الشرعية هذا يعد تركا لطاعة الله سبحانه وتعالى، وترك الطاعة سببه فعل المعصية، أي أن ترك الطاعة بعدم فعل الرخصة يشبه ترك الطاعة بفعل المعصية. والله تعالى أعلم. هذا الذي يعني يبين وجه الجمع بين الرخصة والمعصية في هذا الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله: رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قوله رواه أحمد هو كذلك رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر باللفظ الذي أورده المؤلف. في بعض نسخ البلوغ تجد إن الله تعالى يحب، فيه زيادة تعالى، ولكن هذه غير ثابتة في هذه الأصول التي ذكرها عند أحمد في مسنده وعند ابن خزيمة في صحيحه وعند ابن حبان في صحيحه، كلها ليس فيها إن الله تعالى. لذلك تجد بعض الشراح ذكروا في فوائد هذا الحديث إثبات العلو لله عز وجل أخذا من هذه الزيادة تعالى. إذن فالحديث كما ذكر المصنف هو عند أحمد في مسنده، وكذلك ذكره لتصحيح ابن حبان وابن خزيمة هو كما قال. وتقدم معنا أن إيراد ابن خزيمة للحديث في صحيحه وإيراد ابن حبان للحديث في صحيحه هذا دليل على أنه يرى صحته، هذا دليل على أنه يرى صحته، وهذا لا يلزم أن يكون الحديث صحيحا، لكنه يكون صحيحا عنده، يكون صحيحا عنده. فلذلك المصنف قال صححه ابن خزيمة وابن حبان. فابن حبان عليه رحمة الله في صحيحه أورده بنفس لفظ الإمام أحمد في مسنده، ابن خزيمة في صحيحه أو ابن حبان عفوا في صحيحه أورده بنفس اللفظ الذي أورده به الإمام أحمد في مسنده، وأما ابن خزيمة فقد رواه بلفظ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته، كما يحب أن تترك معصيته، هذا لفظ ابن خزيمة في صحيحه. والحديث على كل حال صحيح، صححه غير واحد من أهل العلم. وقد ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله يعني تخريج هذا الحديث في إرواء الغليل، وخلص رحمه الله إلى تصحيحه. ومما ذكره عليه رحمة الله أن لهذا الحديث شواهد من حديث عبد الله بن عباس ومن حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث أبي الدرداء ومن حديث أبي أمامة ومن حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ثم خلص الشيخ الألباني عليه رحمة الله إلى تصحيحه فقال: وجملة القول أن الحديث صحيح بلفظيه المتقدمين. اللفظ الأول يعني الذي فيه كما يكره أن تؤتى معصيته، واللفظ الثاني كما يحب أن تؤتى عزائمه، وهو الذي أورده المصنف في قوله وفي رواية. ثم قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله: وأما إنكار شيخ الإسلام ابن تيمية اللفظ الثاني في أول كتاب الإيمان فمما لا يلتفت إليه بعد وروده من عدة طرق بعضها صحيح كما سلف. انتهى كلامه رحمه الله. إذن قول المصنف كما يحب أن تؤتى عزائمه هذه زيادة أو جاءت في رواية أخرى. هذه الرواية أوردها ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا عند ابن حبان في صحيحه، وهي مروية أيضا عند غيره. ابن حبان هنا رواها عن صحابيين، عن ابن عمر وعن عبد الله بن عباس، بلفظ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ابن حبان رواها عن صحابيين ابن عمر وابن عباس بهذا اللفظ، وهي موجودة عند غيره يعني كما يحب أن تؤتى عزائمه موجودة عند غيره من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس ومن حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والحديث كما ذكر الشيخ الألباني صحيح بهذه الرواية، وصححه غيره من أهل العلم. والمراد بالعزائم هنا بقوله كما يحب أن تؤتى عزائمه، المراد بالعزائم الفرائض والواجبات التي شرعها الله لعباده. ومعلوم أن المحرمات عزائم أيضا، لأنه يجب تركها، ولكن خص الأول. وقلنا بأن العزائم هي الفرائض والواجبات هنا لأن الله تعالى لا يحب أن تؤتى عزائمه المنهيات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن فالعزائم تشمل الواجبات والمحرمات، لكن المراد بها في الحديث الواجبات. لماذا؟ لأن المحرمات الله سبحانه وتعالى لا يحب أن تؤتى، والنبي قال عليه الصلاة والسلام كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن على كل حال فالحديث صحيح، وتندرج تحت هذا الحديث جملة من الفوائد. نبدأ بالفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث، وهي إثبات صفة المحبة لله على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته، وهي صفة حقيقية وليست هي إرادة الثواب والرضا عن المحبوب، لأن ذلك من لوازمها وأثارها. وتجد بعض العلماء قد يذكر المحبة ويذكر لازمها، يذكرها يفسرها بلازمها وأثرها، وهذا لا يعني أن ذلك المؤلف أو ذلك الذي فسر يكون من المؤولة. لذلك لا بد أن ينظر هل هذه هي طريقته. إن كان يصنع ذلك في جميع آيات الصفات فإنه يكون من المؤولة، وأما إذا فسر الصفة باللازم ومعلوم من منهجه أنه يثبت الصفات فهذا قد يحصل لبعض أهل العلم، ولذلك لابد أن ينتبه طالب العلم لهذه المسألة. فبعض أهل العلم يكون يسير في منهجه على منهج السلف في إثبات الصفات، لكن إذا ذكرت صفة مثل هذه فربما يذكر ماذا لازمها أو أثرها، فهذا لا يعني أنه مؤول، أما الذي يذكر الصفة كلما ذكر صفة يذكر تأويلها أو يذكر لازمها ويفسرها بلازمها وأثرها فهذا يكون مؤولا. وهذه الصفة كما قلنا ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له، وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام، وهي صفة فعلية اختيارية. هذا ليس من كلام شيخ الإسلام الأخير، وهي صفة فعلية اختيارية، ليس من كلام شيخ الإسلام. إذن فهذه الصفة نثبتها لله، وهذا لها أثر عظيم في إيمانك يا عبد الله، لأنك إذا علمت أن الله عز وجل يحب فإن هذا له أثر في قلبك، يجعلك تحرص على أن تنال محبة الله سبحانه وتعالى لك، أن يحبك الله، أن تكون محبوب عند الله، وهذه منزلة عظيمة جدا أن يحبك الله عز وجل. ولهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال عمر: والله ما تمنيت الإمارة إلا في تلك الليلة. لماذا عمر تمنى الإمارة في تلك الليلة؟ لينال هذه المرتبة العظيمة، وهي أن يحبه الله سبحانه وتعالى. قال: ما تمنيت الإمارة إلا في تلك الليلة. والله عز وجل إذا أحبك يا عبد الله فإنك تحصل كل خير، تكون عبدا موفقا، كما جاء في حديث الولي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه المنزلة وهذه المرتبة ينالها العبد بحب الله سبحانه وتعالى له. فإذا هذه الصفة، صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، نثبتها له على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته جل في علاه. الفائدة الثانية: إثبات صفة الكره لله تعالى على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته، وهي أيضا صفة حقيقية، وليست هي إرادة العقاب والانتقام كما يقول المؤول، ليست هي إرادة العقاب والانتقام من المكروه، لأن ذلك من لوازمها وأثارها، ولا نفسرها بلازمها وأثرها، بل لابد أن نثبت الصفة أولا. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: إثبات الكراهة لله من قوله صلى الله عليه وسلم: كما يكره، أي يكره الله. قال: وهو كره حقيقي يليق به تبارك وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن المحبة والكره من صفات الأفعال، والله جل وعلا يحب بعض الذوات ويحب بعض الأعمال، كذلك يكره بعض الذوات ويكره بعض الأفعال. والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يتبين له ذلك، يجد أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب بعض الذوات والأفعال، والله سبحانه وتعالى يكره ويكره بعض الذوات والأفعال. وهذا يلاحظه كما قلت المتأمل في كتاب في نصوص الكتاب والسنة. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث هو أحد أدلة الجمهور على عدم وجوب القصر في السفر، وتقدم معنا أن القصر في السفر سنة، لكنها سنة مؤكدة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولم يثبت عنه خلاف ذلك. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية، مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية، لأن الله يحب من عباده أن يأتوا بها ليظهر لهم منته ورحمته بهم، وهذا دليل على سعة كرمه وجوده سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للمسافر أن يترك هذه الرخصة الشرعية، بل عليه أن يترخص برخص السفر، ومنها هذه الرخصة، والسفر له رخص أخرى منها الجمع بين الصلاتين، هذه رخصة من رخص السفر، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. ومن رخصه أيضا الفطر، الفطر في رمضان، ومن رخصه أيضا المسح على الخفين 3 أيام، ومن رخصه أيضا سقوط الجمعة، هذه كلها من رخص السفر، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. إذن فهذه الرخصة وهي القصر ينبغي المسافر أن يحرص عليها، لأن الله يحب من عباده ذلك، الله يحب من عباده ذلك، ومن أتم بالسفر يكره له ذلك، صلاته صحيحة لكن يكره له أن يتم هذه الصلاة. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أن ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب الأخذ بالرخصة، ظاهر الحديث يدل على وجوب الأخذ بالرخصة، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنها شبهت بما يكره إتيانه وهو المعصية، الأخذ بالرخصة شبه بما يكره إتيانه وهو المعصية، ومعلوم أن المعصية لا تكون إلا على ترك واجب وفعل محرم كما تقدم معنا. إذن فهذا يؤيد ظاهر هذا الحديث، فيكون ظاهر الحديث يدل على وجوب الأخذ بالرخصة، هذا أولا. ثانيا أن الإتيان بها شبه بالإتيان بالعزائم كما في الرواية الثانية، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والعزائم هي الفرائض والواجبات، فشبهت هنا الرخص بالعزائم، فإن ظاهر هذا الحديث يدل على الوجوب، فيكون هذا يعني يمكن أن يكون هذا حجة للقائلين بوجوب القصر في السفر، ويرد على الجمهور بهذا الحديث، فيقولون لهم هذا الحديث ظاهره يدل على وجوب القصر، لكن الجمهور حجتهم أقوى، الجمهور حجتهم أقوى، لأنه يمكن حمل هذا الظاهر من الحديث، أو لأنه لا يمكن كما قلت عفوا لا يمكن حمل الظاهر من هذا الحديث على الوجوب، وإن كان ظاهره الوجوب لكن لا يمكن أن نحمله على الوجوب، وذلك أيضا لأمرين، وذلك لأمرين نذكرهم بعد الأذان. إذن قلت هذا الحديث لا يمكن أن نحمل ظاهره على الوجوب، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأن التشبيه يقتضي المماثلة في أصل المعنى دون درجته، لأن التشبيه يقتضي المماثلة في أصل المعنى دون درجته. ولهذا نقول هذا الحديث يدل على أن الأخذ بالرخصة مشروع ومحبوب ولا يدل على الوجوب. هذا الحديث يدل على أن الأخذ بالرخصة مشروع ومحبوب، وكما ذكرنا في الفائدة الخامسة أظن، ومشروع ومحبوب لكنه لا يدل على الوجوب. الأمر الثاني أننا لو قلنا إن التشبيه يقتضي المماثلة في أصل المعنى وفي الدرجة فهذا يستلزم أن تكون الرخص عزائم. لو قلنا إن التمثيل والتشبيه، هذا التشبيه الموجود في الحديث يقتضي المماثلة يعني التامة في أصل المعنى وفي درجته لا صارت الرخص عزائم ولا استحال وجود رخصة في الواقع، لأن تارك الرخصة سيكون تاركا للعزيمة، ومعلوم أن تارك العزيمة يكون آثما وعاصيا، وهذا لا يوصف به من ترك الأخذ بالرخصة. إذن فلهذين الأمرين يبقى قول الجمهور هو القول الراجح. الفائدة الثامنة، إذن قلت هذا الحديث لا يمكن أن نحمل ظاهره على الوجوب، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأن التشبيه يقتضي المماثلة في أصل المعنى دون درجته، لأن التشبيه يقتضي المماثلة في أصل المعنى دون درجته. ولهذا نقول هذا الحديث يدل على أن الأخذ بالرخصة مشروع ومحبوب ولا يدل على الوجوب. هذا الحديث يدل على أن الأخذ بالرخصة مشروع ومحبوب، وكما ذكرنا في الفائدة الخامسة أظن، ومشروع ومحبوب لكنه لا يدل على الوجوب. الأمر الثاني أننا لو قلنا إن التشبيه يقتضي المماثلة في أصل المعنى وفي الدرجة فهذا يستلزم أن تكون الرخص عزائم. لو قلنا إن التمثيل والتشبيه، هذا التشبيه الموجود في الحديث يقتضي المماثلة يعني التامة في أصل المعنى وفي درجته لا صارت الرخص عزائم ولا استحال وجود رخصة في الواقع، لأن تارك الرخصة سيكون تاركا للعزيمة، ومعلوم أن تارك العزيمة يكون آثما وعاصيا، وهذا لا يوصف به من ترك الأخذ بالرخصة. إذن فلهذين الأمرين يبقى قول الجمهور هو القول الراجح. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث بيان سماحة هذا الدين. بيان سماحة هذا الدين وما بني عليه، وما بني عليه من توسعة وتسهيل وتيسير، لكن الرخصة لا ترد إلا لسبب، وإلا كان الشرع متناقضا. ومن هنا نعلم أن سماحة هذا الدين ويسر هذا الدين وتيسير هذا الدين هو في اتباع أحكامه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو اليسر وهذه هي السهولة. وليس سماحة هذا الدين ويسر هذا الدين وسهولة هذا الدين في التحايل على الأوامر والتحايل على المنهيات، لأن بعض الناس يأخذ هذا الشعار، هذا دين اليسر، هذا دين السهولة، ودين ماذا السعة والتوسعة، ثم يأتي إلى الأوامر وينحرف عليه، ويأتي إلى النواهي وينحرف عليه. فنقول ليس المراد بهذا، يأتي مثلا إلى الأمور محرمة كبعض المعاملات الربوية أو الفوائد الربوية، يقول هذا الدين دين يسر دين سهولة، فإذا كانت الفائدة الربوية يسيرة فلا بأس. نقول ليس المراد بيسر هذا الدين وسهولته أنك ماذا لا تمتثل الأوامر وأنك لا تجتنب النواهي، وإنما اليسر والسهولة في أنك تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تفعل ما فعل وتترك ما ترك، تمتثل ما أمرك به وتجتنب ما نهاك عنه. فأنت إذا تمسكت بهذا الدين وعملت به كما عمل الصحابة رضي الله عنهم فثم اليسر والسهولة. أما يأتي بعض الناس خاصة في زماننا ما أكثرهم الذين يتعلمون شيء من الفقه، يتعلمون شيء من الأحكام، فينظر في أقوال الفقهاء ثم يأخذ القول الذي يراه مناسب، يقول لك ديننا دين يسر ودين سهولة، وربما يكون ذلك القول لا حظ له من الأدلة، لا تسعفه لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما اليسر والسهولة أنك ماذا تبين ما يدل عليه هذا الحديث وما تدل عليه هذه الآية بفهم السلف وطريقة عمل السلف بالآية وبالحديث، ثم اليسر ثم السهولة. ولذلك إياك أن تخدع بهذا الأمر، إن بعض الناس يبررون لأقوالهم ولأفعالهم ولانحلالهم من طريق الكتاب والسنة ولزوم هذا الشرع باسم أن هذا الدين دين يسر ودين سهولة ودين سماحة. إذن فاليسر والسهولة والسماحة في اتباع هذا الشرع المحمدي المبارك، فهذا هو اليسر وهذه هي السهولة. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث أن الله تعالى يحب أن تؤتى عزائمه، وهي أحب إليه من النوافل، العزائم هي الفرائض الواجبات وهي أحب إلى الله عز وجل من النوافل، وإن كان كلا منهما محبوب إلى الله وكلا منهما مأمور به، إلا أن الفرائض أحب إلى الله من النوافل. نبين ذلك بمثال، شخص ماذا يريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فقام الليل ثم قبل صلاة الفجر نام وفاتته صلاة الفجر، ورجل آخر ماذا لم يقم من الليل لكنه بكر لصلاة الفجر وجاء لصلاة الفجر، أيهما أفضل؟ الثاني، لأن الفرائض أحب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلذلك الفرائض أحب إلى الله عز وجل، والنوافل محبوبة إلى الله، لكن والنوافل محبوبة إلى الله لكن الفرائض أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشيطان من مكره قد يأتي إلى بعض الصالحين الذين يحبون التعبد ويخلط عليهم هذا الأمر، إن الشيطان يطمع في العبد مهما كان، يعني أقل شيء أنه يقلل له من طاعته، فإذا رآه حريص على الفرائض يحاول أنه يبعده ويجعله ماذا يهتم بالنوافل أكثر من الفرائض. ولذلك لا بد على المسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر، وهو أن الفرائض أحب إلى الله، فاحرص على إقامة الفرائض، فإنك إذا أحسنتها وقمت بها يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى النوافل. أما إذا أهملت الفرائض فإنك لا تحسن النوافل، وإلا يكون هذا ماذا من تزيين الشيطان لك ومدخل من مداخل الإغواء. فلذلك احرص على أداء الفرائض ويعينك الله سبحانه وتعالى بعد ذلك على أداء النوافل. إذن فالنوافل والفرائض كلا منهما محبوب إلى الله، إلا أن الفرائض أحب إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة العاشرة: أن الإتيان بالرخصة والعزيمة متساويان من جهة القيام بأحكام الله تعالى، لأن كلا منهما طاعة لله وامتثال لشرعه، لأن كلا منهما طاعة لله وامتثال لشرعه. تنبه، الإتيان بالرخص والعزيمة متساويان من جهة ماذا؟ القيام بأحكام الله. نجيب مثال الآن، مثلا المسح على الخفين، هذه رخصة، هذه رخصة. بعض الناس يعني يكون يعني لابس الخفين ثم يترك هذه الرخصة ويقول لابد أن أغسل رجلي، وغسل الرجل عزيمة، يقول لابد أن أغسل رجلي، ويظن أن هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى، ويظن أنه أن هذا يكون أحب إلى الله سبحانه وتعالى. فنقول كلا منه محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المقصود ماذا؟ هو طاعة الله، والمقصود ماذا؟ هو امتثال شرع الله. فأنت حينما تمسح على رجليك، تمسح على الخفين أو ماذا، تغسل الرجلين، فأنت ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، فأنت ممتثل لأمر الله. ولهذا قال العلماء: من كان يلبس الجوربين وأراد الوضوء فالسنة أنه يمسح، وإن كانت رجلاه مكشوفتان فالسنة أنه يغسل، فالسنة أنه يغسل. فلذلك الإتيان بالرخصة والعزيمة متساويان من جهة ماذا؟ القيام بأحكام الله، لأن كلا منهما طاعة وكلا منهما امتثال لشرع الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: لما عظمت المنة في الرخصة ساوت العزيمة في المحبة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالرخص أيضا محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة العاشرة، هو الحادي عشر معنا، بارك الله فيك. الفائدة الحادية عشر: أن الله تعالى يكره أن يعصى، أن الله يكره أن يعصى. وهذا يستلزم منا أيها الإخوة أن يبتعد الإنسان عن معصية الله عز وجل، أن يبتعد الإنسان عن معصية الله جل وعلا ما دام يعلم أن الله يكرهها. أنت تعلم أن هذه المعصية ربك جل وعلا يكرهها، فاحرص على أن تترك هذه المعصية وأن تبتعد عنها، وأن لا تقترب من الوسائل التي توصل إليها، لأن الله سبحانه وتعالى يكرهها. والله جل وعلا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالله سبحانه وتعالى طيب بذاته، في صفاته، في أقواله، في أفعاله، كذلك لا يقبل إلا الطيب سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال والاعتقادات. فلذلك احرص على أن تترك معصية الله جل وعلا. وحتى تظهر لنا هذه الفائدة أكثر، نذكر بهذا الحديث العظيم، وما أحوجنا إلى فهم هذا الحديث لنعمل به وأن نفهمه حتى نترك معصية الله جل وعلا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في الزهد، ورواه الطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في الشعب، عن سعيد بن يزيد الأزدي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني أوصني. فقال، وهذا يصح هذا الحديث، أن تنصح به كل من طلب منك وصية أو نصيحة ليترك معصية أو يترك المعاصي، فتنصحه بهذا الحديث. هذا الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. أنصح أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. قال العلماء: هذا الحديث أبلغ موعظة وأبين دلالة بأوجز إيجاب وأوضح بيان، إذ لا أحد من الفسقة إلا وهو يستحي من عمل القبيح عن أعين أهل الصلاح وذوي الهيئات والفضل أن يراه وهو فاعل. هذه حقيقة، من منا يعني يستطيع أن يفعل المعاصي ويجاهر بها أمام الناس؟ الذي يقول أنا أستطيع، نقول أنت لا نتكلم عليك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة أولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فأنت لا كرامة لك، أنت معدود في صنف الحيوانات. وماذا الذين ليس لهم دين يردعهم؟ أما الذي له دين فإن نقول له هذا ونخاطبه بهذا الخطاب: هل تستطيع أن تفعل معصية ومن تبجله وليكن والدك مثلا إن كنت تحب والدك يعني وهو يراك على هذه المعصية؟ الجواب لا، الجواب لا. فلذلك قال: قال لا أحد من الفسق إلا وهو يستحي من عمل القبيح عن أعين أهل الصلاح وذوي الهيئات والفضل أن يراه وهو فاعله. قال: والله مطلع على جميع أفعال خلقه. فالعبد إذا استحى من ربه استحياءه من رجل صالح من قومه تجنب جميع المعاصي الظاهرة والباطنة. فيا لها من وصية ما أبلغها وموعظة ما أجمعها. هذه حقيقة، هذه حقيقة. إذا كنت تستحي من نظر رجل إليك فإياك أن تجعل الله جل وعلا أهون الناظرين إليك. إياك أن تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك وأنت تعصي. ولذلك عليك يا عبد الله، هذه وصية ربانية، إذا جاءك الشيطان وبدأ يوسوس عليك بفعل معصية أو بدأ يقودك إلى أن تقع في هذا المحرم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يتذكر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، كما أنه يستحي من أن يفعل هذه المعصية وفلان الذي يبجله ويعظمه من الناس لا يفعله أمامه، فربك سبحانه وتعالى أحق أن تستحي منه أن يطلع عليك وأنت على هاته المعصية. ولهذا قال بعض العلماء: الإنسان يستحي من ثلاثة، يستحي من الناس، ويستحي من نفسه، ويستحي من الله عز وجل. فمن استحي من الناس ولم يستحي من نفسه فنفسه عنده أخص من غيره، ومن استحي منها ولم يستحي من الله فلعدم معرفته بالله. وهذه حقيقة، الواحد منا حينما يعصي هذا دليل على جهله بالله سبحانه وتعالى. حينما يعصي